قال المصنف رحمه الله تعالى: خلافة علي رضي الله عنه. والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارج مارق، وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران ولا نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن السلم. والرابع في الفضل والخلافة، ابن عمي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير الرسل، أكرمهم على الله عز وجل، أعني بذاك الإمام الحق بالإجماع بلا مدافع ولا ممانعة، ذا صاحب القدر العلي الرفيع، وهو أمير المؤمنين أبو الصبطين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخا شقيقا لأبيه عبد الله، وأمه فاطمة بنت عمرو. كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ولما بعث آواه الله تعالى به وحماه، وهو مع ذلك على دين قومه، ولله في ذلك حكمة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه كل الحرص، ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول: على ملة عبد المطلب. وأنزل الله تعالى في ذلك تعزية لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنهاه الله تبارك وتعالى عن الاستغفار له بقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وكفل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. بيّن المصنف رحمه الله أن رابع الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، الخليفة الرابع بلا مراء ولا جدال ولا نزاع إلا عند أهل الأهواء الذين لا يعتد بخلافهم. وعلي يأتي بعد عثمان، ولذلك يقول أبو أيوب السختياني رحمه الله تعالى وغيره من السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وكان الصحابة دائما يذكرون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. فهو الخليفة الراشد بلا نزاع، ومن خالف في ذلك فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة، سواء من قدمه على عثمان أو قدمه على الشيخين أبي بكر وعمر، أو من أخره ونال منه وناصبه العداء من النواصب والخوارج ومن سلك مسالكهم. فكلا الطائفتين بعدتا عن سواء السبيل. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين الرابع بعد أبي بكر وعلي وعثمان وعمر وعثمان، وقد أجمع عليه أهل الحل والعقد، ولا عبرة بمن خالف أو شذ، ولا نستغل ما بدر بينه وبين معاوية رضي الله عنهما بالنيل من أحدهما، فالكل مجتهد ولو أخطأ فإنه مأجور. وتلك فتنة قد تولى كبرها المارق اللعين اليهودي عبد الله ابن سبأ، الذي فتن المسلمين حتى قتلوا عثمان، ثم فتنهم حتى قتل علي، ثم ما زالت آثار تلك الفتنة قائمة إلى يومنا هذا من تفرق كلمة المسلمين واتباع كثير منهم لأهوائهم ونحل ما أنزل الله بها من سلطان. فعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، وسيأتينا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حقه: أنت مني بمنزلة، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أي من حيث أنه خلفه في المدينة لما أمره عليها، وكونه ابن عمه شقيقه ونحو ذلك، وليس المقصود أنه مقدم على بقية الصحابة، فالكل على خير رضي الله عنهم أجمعين. ثم أشار المصنف إلى أمر أبيه أبي طالب، وكلام المصنف هنا عن أبي طالب له سبب، وإن كان الكلام عن الخليفة علي بن أبي طالب، لكن ذكره أبا طالب بالذكر، تخصيصه أبا طالب بالذكر يرجع إلى أسباب، منها أن أبا طالب قد قام بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه كان على دين قومه، وقام بذلك تعصبا وحمية فقط، مع أنه والعياذ بالله يعرف أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند الله، ومع ذلك لم يرد الله له الهداية، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك إيش مبينا. فنسأل الله الثبات، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولذلك يسن للمسلم أن يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ماذا؟ ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. وهذا من أعظم الأدعية، من أعظم الأدعية، واختار لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وقتا هو أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه، تقول في سجودك: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا إخواني، أرجو من الإخوة الانتظار بعد انتهاء الدرس، لأن عندنا سؤالا مهما طرح اليوم، اتصل بي أحدهم وهذا سأتكلم عنه في آخر الدرس. يقول، وللأسف أنه مثقف ومتعلم، ولكنه يقول: إن اليهود والنصارى منهم مسلمون ومنهم كفار الآن، وسأبين هذا وأبين لكم سبب مقولته هذه، لأنه سمعها فتوى من أحد المفتين المفترين في إحدى القنوات الضائعة، سأتكلم عن هذه في نهاية الدرس إن شاء الله. أعود إلى ما نحن فيه، أقول: إن أبا طالب قد قام بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كفالة جده عبد المطلب، بل واستمر في نصرته وعونه وحمايته إلى أن مات سنة 10 من البعثة، وهو اليوم العام الذي سماه المسلمون عام الحزن، حيث مات أحد أو اثنان من أنصاره ومن أعظم أنصاره، أحدهما مسلم وهي خديجة رضي الله عنها، والآخر على دين قومه وهو أبو طالب صلى الله العافية والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هدايته، ولكن تعلمون، وفقني الله وإياكم، هنا مسألة عقدية يجب أن نفهمها، وقد تقدم لنا الكلام عليها لكن نعيدها باختصار، وهي أن الهداية على قسمين: هداية توفيق وسداد وإلهام، وهذه خاصة بمن؟ بالله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المعنية بمثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهناك هداية الدلالة والإرشاد، وهي تكون للأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين، وهي المعنية بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على الخير. ومنه سمي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هاديا، أي دالا على الخير والهدى. فتنبه إلى هذا التقسيم، لأنه ينطبق على قصة من؟ على قصة أبي طالب. وإياكم ثم إياكم أن تغتروا، أو أنبه على هذا بعد انتهاء قصة أبي طالب. أبو طالب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، حتى إنه لما حضرته الوفاة وكان عنده اثنان من الكفار، هما أمية بن خلف وأبو جهل، ولعل معهم عبد الله بن أمية قبل أن يسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يحتضر، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال اللذين حضر من الكفار: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أرأيتم؟ ما قالوا له لا تقلها، لخشيتهم أنه يقولها ولو تعصبا، لكن جاء بأسلوب ماكر خبيث أحيا في ذهنه العصبية الجاهلية. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يا عم، ناداه بهذا النداء الذي فيه الرأفة والرحمة والحنان والإشفاق عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، نسأل الله وإياكم حسن الختام. فقال له الكفار: أترغب عن ملة عبد المطلب مرة ثانية؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعاد الكفار ثالثة مقالتهم، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، وهو قال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن بعض الرواة لا يستخدمون كلمة أنا استبشاعا لهذه الإيش؟ لهذه الكلمة، فيقولون هو أي أبو طالب مات على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب ما هي؟ الشرك والكفر. هنا حزن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأنه تأدب مع ربه، تأدب مع ربه. فنزلت الآية تبين له حكم هذا الاستغفار: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تعزية وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمات أبو طالب على الشرك. هناك كتاب ينسب إلى السيوطي، عنوانه: أسنى المطالب في إسلام أبي طالب. وهذا هو المستغرب، أما دعوى الرافضة أنه قد أسلم فهذه دعوة مرفوضة، كما أنهم مرفوضون، لكن المشكلة والمصيبة ما هي؟ أن ينسب إلى مثل هذا الإمام الجليل، وأظنه لا يصح عن السيوطي، أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، أو أنه مما وقع فيه قبل أن يتضح له الحق، أو إنه بشر غير معصوم وقع فيما وقع فيه غيره من الزلات، لأنه يقال إنه جماعة يجمع له فيقر. والسيوطي وابن الجوزي رحمهما الله في كتبهما اضطراب عجيب، تجد الكتب السلفية القحة وتجد الكتب الصوفية الإلحادية، فلله الأمر من قبل ومن بعد. على كل حال يعني الأمر بيد الله، فلا ندري أهو متقول عليه أم هو جماعة يقر كلما يأتيه دون أن يقرأ، أم أنه مرت به أطوار ولم يتميز الطور السوي من الطور الغوي. فهنا الكتاب هذا باطل ولو نسب إلى السيوطي، فهمنا؟ فانتبهوا لو وجدتموه في المكتبات انصحوا أصحاب هذه المكتبات من بيعه، أنه كتاب خطير فيه رد على ما جاء في الكتاب والسنة. القرآن والسنة دل على موت أبي طالب على الكفر. أي نعم، الآية التي سمعناها أنك لا تهدي من أحببت ما كان للنبي أن يستغفر المشركين، كلها دليل على كفر أبي طالب وموته على ماذا؟ على الكفر. ومع كونه قد مات على الكفر فإنه أخف الناس عذابا. تقديرا أو ثوابا، إن سميناه ثواب أو مجازاة لموقفه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العذاب عذاب خطير ليس بالأمر السهل، وهو أنه كما سمعتم الأحاديث الصحيحة صحيح مسلم وغيره أنه يوضع في ضحضاح من نار. الضحضاح هو الذي يعني لا يغطي كثيرا، لا يتجاوز الكعبين، فيغلي منه دماغه، وفي رواية أنه يلبس نعلين وهو مثل الضحضاح من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وفي هذه القصة عبرة لمن اعتبر منها، أولا أن الأعمال بالخواتيم، فلو قدر أن أبا طالب نطق بكلمة الشهادة قبل أن تخرج روحه لكان مسلما. ثانيا فيه اللجوء إلى الله عز وجل في أحلك الظروف وفي الظروف الصعبة، وفيه العبرة بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وفيه عدم جواز الاستغفار للمشركين حتى ولو كانوا من الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو العشيرة أو الأزواج. ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عامة وعلى قرابته خاصة، ومنها أنه يجوز تلقين المشرك إذا كان جارا لك، أو الكافر إذا كان جارا لك جاز أن تلقنه الشهادة لعله ينطق بها قبل أن يبلغ الغرغرة. ولعلكم تعلمون قصة الغلام اليهودي الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه فقال له أطع أبا القاسم والعياذ بالله، يعرف الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهو يعرف أن هذا حق، ولذلك أمر ابنه أن يطيع النبي، فنطق الغلام بالشهادتين فمات مسلما. فالأعمال الخواتيم، سأل الله وإياكم حسن الختام. هذه بعض العبر أو بعض المسائل الفوائد التي تؤخذ من قصة أبي طالب، وقد ساقها النبي وقد ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مكانة علي رضي الله عنه، ولبيان جهود النبي صلى الله عليه وسلم في هداية عمه أبي طالب، ولأخذ العبرة والعظة من مثل هذه القصة. نعم تفضل. وكفل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وهو صغير، فلما بعث آمن به وهو ابن 8 سنين، وهو أول من آمن من الصبيان، كما أن أبا بكر أول من آمن به من الرجال. وخديجة رضي الله عنها أول من آمن به من النساء، وورق بن نوفل رضي الله عنه أول من آمن به من الشيوخ، وزيد بن ثابت بن حارثة رضي الله عنه أول من آمن به من الموالي، وبلال رضي الله عنه أول من آمن به من الأرقاء صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. وكان علي رضي الله عنه صاحب دعوة قريش حين نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فأمر علي أن يدعوهم له أن يدعوهم له فيجتمعون للنذارة، وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين كما قدمنا في حديث الهجرة، وهو الذي أدى الأمانات عنه بعدها، وهو الذي برز مع حمزة وعبيدا لخصمائهم يوم بدر، وكان يقول أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة، وشهد معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك على ما يأتي، وهو صاحب عمرو بن ود وخيره يوم الخندق، وفتح الله على يديه يوم خيبر بعد قتله فارس مرحب، وكان مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان صاحب النداء بصورة براءة تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم، وشريكه في هديه في حجة الوداع، وخليفته في أهله وفي غزوة تبوك، وصاحب تجهيزه حين توفي مع جماعة من أهل البيت رضي الله عنهم. وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسان من الفضائل الجمة ما فيه كفاية وغنية عن تلفيق الرافضة وخرطهم وكذبهم عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقولهم عليهم ما لم يقل قبحهم وإيش؟ الله وقولهم عليهم لا قبلها. وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسان من الفضائل الجمة ما فيه كفاية وغنية عن تلفيق الرافضة وخرطهم نعم وكذبهم الخرط عليه. هو الكلام الذي يعني لا ينفع، أو الهراء، عن الهراء هذا موجود حتى عند العوام، يعني لأن كلمة قد تكون غريبة، كلمة خرط يعني الكلام الذي لا ينفع والكلام الذي لا طائل تحته، الهراء الذي لا يفيد. نعم. وكذبهم عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولهم عليه ما لم يقل قبحهم الله. مبيد أي مدمر، كل خارجي نسبة إلى الخروج. هنا عدد المصنف رحمه الله تعالى بعد فضائله بعض فضائله رضي الله عنه، ومنها أنه أول من أسلم من الصبيان مع أبي بكر وعثمان وبلال وعمار وزيد بن حارثة وقبلهم خديجة وورقة بن نوفل وغيرهم ممن آمن به عليه الصلاة والسلام أول ما بعث. فكان علي من السابقين على الرغم أن عمره لا يتجاوز سن 8 من العمر. ومن فضائله أيضا أنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، وكانت يعني في منتهى الخطر، وهذا من أعظم دلائل شجاعته رضي الله عنه وأرضاه. وما حصل منه يوم بدر ويوم أحد من مبارزته للمشركين ويوم الخندق، وخلافته للنبي صلى الله عليه وسلم في أهله والناس في غزوة تبوك، وفتح الله له خيبر، بل إن في فتحه لخيبر بشارة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وأمور كثيرة من فضائل علي رضي الله عنه، وأرسله بتلاوة سورة براءة على الحجاج قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، وفضائل كثيرة لا يمكن حصرها. مبيد أي مدمر، كل خارجي نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم على من على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة بالمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار بذلك، واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار بن ياسر وخباب وأقرانهم رضي الله عنهم. ثم صار هذا الاسم عاما لكل من اتبع مذهبهم الفاسد وسلك طريقتهم الخائبة، وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون. فمنها أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله كما في الحديث كفر فاعله كفر فاعله

وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفي عن عبيدة رضي الله عنه قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد لولا مخدج اليد مخدج اليد أو مخدج اليد مخدج اليد لولا أن تطروا لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين قتلهم على أن تطروا، يعني لولا خشية الغلو. نعم، لولا أن تطروا لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي ورب الكعبة، أي ورب الكعبة، أي ورب الكعبة. نعم. وفي عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحروري لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا وإني لا أعرف صفتهم بهؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم ولا يجوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طبع شاه أو لحمة ثدي. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبد الله: وأنا حاضر ذلك مع أمرهم، وقول علي رضي الله عنه فيهم. وله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأيتموهم. قال أبو داود: التسيب استئصال الشعر. والأحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتالهم والثناء على مقاتليهم كثيرة جدا، وفيما ذكرنا في كفاية. استطرد المصنف رحمه الله وهو يتكلم عن فضل علي رضي الله عنه في أحاديث الخوارج، وذلك أن عليا رضي الله عنه وأرضاه نال الوعد الذي أخبر أو بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ذكر أوصافهم الكثيرة في أحاديث متعددة كلها صحيحة، منها وصفهم بأنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سيماهم التحليق أي يحلقون رؤوسهم بالموسى، يعني كما يقول العامة على الصفر، ولا يبقون الشعر أبدا، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم، والتراقي هي محيطة بالحناجر. وجاء في بعض أوصافهم كما سمعتم أننا نحقر صلواتنا إلى صلواتهم وعبادتنا إلى عبادتهم، كانوا يصومون النهار ويقومون الليل والعياذ بالله، لكنهم على ضلال. وذكر من أوصافهم عليه الصلاة والسلام أنهم يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الإسلام، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم لأسباب سنذكرها بعد قليل. وبتوقف بعض أهل العلم استنادا على قول علي رضي الله عنه: من الكفر فروا، وكونه لم يتبعهم ولم يتبع مدبرهم، يعني من ولى وأدبر تركه، فأخذ بعض أهل العلم من ذلك أن كفرهم هذا كفر دون كفر، وكثير من أهل العلم يكفرهم ويرون أنهم مارقون من الدين مروقا صحيح حقيقيا، يعني خارجون من ملة الإسلام، ليسوا بمسلمين. وهذا والله أقرب إلى الصواب لأسباب سنذكرها لكن بعد أن ننتهي من أوصافهم. والعجيب أنهم ظهرت بوادرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء ذو الخويصرة أو ذو السدية، وهو الذي وجد بعد ذلك في موقعة النهروان، سمي بذلك لأنه مقطوع اليد، وأن ما بقي من يده يشبه ثدي المرأة، لحمة تتحرك، فسمي ذو السدية أو ذو الخويصرة. وعندها عندما زع قال عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وجلس وجاء يقسم الغنائم بين الناس، ولعله يتألف بعض الناس ببعض القسمة كما بين ذلك في قصة الأنصار، جاء ذو الخويصرة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وقال في لفظ آخر: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم يعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. في رواية: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والألفاظ كثيرة تؤيد هذا المعنى، ولعلها تكررت أكثر من مرة. وكان هذا من ضمن الخارجين في وقعة النهروان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئه هذا، أي من أشباهه وأمثاله، وقيل من صلبه، لكن الأول الأولى أصح أنه يخرج من مثله ومن أمثاله ومن أشباهه. وفعلا يعني موقعة نهروان وحدها قتل فيها كم؟ ها؟ 4000 منهم، كانوا كثر والعياذ بالله. ولذلك نحن لا نغتر بمن بأصحاب هذه الدعاوى إذا كانوا ليسوا على الحق، وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله، بأسباب بألقاب وجماعات مختلفة. فهناك في هذا العصر جماعة تسمي نفسها جماعة الخلافة، جماعة المهاجرين، هؤلاء خوارج، بل الخوارج خير منهم، خوارج القدامى خير منهم، لأن هؤلاء أضافوا إلى الخوارج تقية الرافضة، فهم يكذبون. خوارج القدامى ما كانوا إيش؟ ما كانوا يكذبون، لأنهم يعتبرون أن الكذب ماذا؟ أن الكذب كفر يخرج من الملة. وأضاف خوارج هذا العصر، أضافوا إلى ذلك عقيدة الرافضة وهي التقية والعياذ بالله، صاروا يكذبون ويستبيحون الكذب، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير قتيل من قتلوا، خير قتيل من قتلوا، فهو شهيد لأنه يدافع عن الدين، لأنهم شوهوا الدين، هم أخطر من الكفار الصرحاء، لأنهم يتكلمون باسم ماذا؟ باسم الدين، وهم مارقون منه، وهم مارقون منه. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير قتيل من قتلوه، وشر قتلى قتلاهم والعياذ بالله، وسماهم كلاب أهل النار. ولهذه الأوصاف كلها فإني أميل إلى قول من قال أنهم يكفرون وأنهم كفرة، وبخاصة إذا أقيمت عليهم الحجة فأصروا على مبادئهم، أصروا على أمرهم. علي رضي الله عنه أقام عليهم الحجة، لم يقاتلهم ابتداء، حتى تجادلهم وناقشهم فأصروا على على ضلالهم، ثم بعد ذلك قاتلهم وأرسل لهم لعباس، ورجع من رجع منهم، رجع الكثير، ومن بقي حل قتاله، لأنه أولا باغي، وثانيا هو يكفر جميع المسلمين، وثالثا هو إلى الكفر أقرب كما هو الراجح. فلذلك أين نذهب عن هذه النصوص؟ كلاب أهل النار شر قتل إيش؟ قتلهم خير قتيل من قتلوا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا قتل عاد. يعني حديث صريحة واضحة قوية. ولذلك أنا أميل إلى رأي شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه المسألة، وسبق أن فصلها أمامنا، وهو يرى كفرهم رحمه الله رحمة واسعة. وما أكثرهم في هذا الزمان كما قلنا، لا كثرهم الله، فإنهم جاءوا بقوالب أخرى، بل إنهم يعني والعياذ بالله تجدهم لا يلتزمون، يعني المبادئ العامة هي مبادئ الخوارج، لكن أولئك يصومون النهار ويقومون الليل. أهم هؤلاء لا في العير ولا في النفير، خوارج هذا العصر، تكفيريون، جماعة تكفير الهجرة، المسلمون أنفسهم المهاجرون، جماعة الخلافة، جماعة كذا وكذا، وبعض الجماعات التي تشتهر في الساحات، خوارج في الباطن وإن لم يعلنوا ذلك في الظاهر. هؤلاء أخطر من غيرهم، ولذلك فإن الأمر خطير. يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم لخير البرية، وإيه؟ ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحقيقة يعني تكفي الأحاديث التي ذكرت هنا فضلا عن غيرها من النصوص الأخرى، لو تأملتموها لكانت واضحة في حق هؤلاء. وأن الله تبارك وتعالى قد أكرم عليا رضي الله عنه بنيل هذا الوعد، وأنه أولى الطائفتين بالحق. والمقصود بالطائفتين من المسلمين هم علي ومن معه رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه. وأولى الطائفتين بالحق لا شك هو علي رضي الله عنه، مع أن معاوية رضي الله عنه كان متأولا وله عذر فيما حصل. وكما تعلمون السنة فيما شجر بين الصحابة الكف عن ذلك، ولعل لهم من الفضائل والحسنات والسوابق ما يعني يرجح بكل ما بدر منهم رضوان الله عليهم أجمعين. فلا يجوز أن ننال من علي رضي الله عنه ولا من معاوية رضي الله عنه، ونقول تلك فتنة طهر الله، كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله طهر الله أيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. واقرأوا إن شئتم يعني للفائدة لمزيد الفوائد في هذا، اقرأوا كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله تعالى، وغيره من كتب السلف. واقرأوا أيضا في هذا الباب كتب السنة التي ألفت في العقيدة خاصة، مثل السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، شرح السنة للبربهاري، وغيرها من كتب توحيد ابن خزيمة، وغيرها من كتب السلف رحمهم الله تعالى. أما ما يتعلق بالخوارج ومرجحات الحكم عليهم، فقد أشار إليها المصنف وذكر أظن 3 أو 4 أوجه، ولعل نزيد وجها خامسا. الوجه الأول أنهم وصفوا المؤمنين بالكفر بما في ذلك الصحابة، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه أو لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فهي بين أمرين، أيهم الكفار، هم أم علي رضي الله عنه؟ هم أولى بذلك. هم أم معاوية؟ هم أم عمرو بن العاص؟ هم. هذه واحدة. الثانية أنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، يعني المسلم عندما يحصل منه معصية يحصل منه وهو يعتقد أنه ماذا؟ أنه عاصي وأنه مخالف ويعتقد التحريم، لكن غلبه هواه مع اعتقاده أن الأمر محرم، لكن هؤلاء يفعلون ما يفعلون وهم يعتقدون أنه ماذا؟ أنه حلال. إذن هذه مكفرة. من استحل أمرا مجمعا عليه من معروف معلوم من الدين بالضرورة فهو ماذا؟ فهو كافر إذا أقيمت الحجة عليه. ثالثا أنهم يقتلون المسلمين ويعتقدون أن هذا القتل حلال، هو داخل في الأولى لكنه يختص بميزة، وهو أن القتل من أبشع الأمور، فهم يرون أن القتل كفر وهم ماذا؟ وهم يقتلون، يرون أن القتل كفر وهم يقتلون. الأمر الرابع أنهم بذلك يكذبون القرآن، وإن ادعوا أنهم لا يتكلمون إلا بالقرآن، فإنهم يضربون نصوص القرآن بعضه ببعض. القرآن الذي بين أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هم يكذبون ذلك ويقولون المقصود لمن تاب، إذا تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الأمر الخامس الذي قلت لكم سنزيده هو أنهم يردون السنة تماما، فهم أشبه ما يكون بالطائفة الموجودة الآن الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين فيردون السنة. وما أشبه الليلة بالبارحة، كنت في إحدى البلاد الإسلامية قبل نحو 20 عاما، وكان يجادل في مذهب الخوارج يريد أن يقرره، فلما ذكرنا له أحاديث من قال لا إله إلا الله التي في البخاري ومسلم، قال إذن هذا فراق بيننا وبينكم، ما دمتم تؤمنون بهذه الأحاديث فمن الآن لا نتعب أنفسنا معكم. فقلنا له إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. فهم يردون السنة. وهناك أمر سادس وهو أنهم خالفوا إجماع المسلمين جميعا وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهم قد خالفوا إجماع المسلمين، وقد توعد الله من يخالف جماعة المسلمين بأن يوليه الله ما تولى وأن يصله جهنم وأن يصليه جهنم وساءت مصيرا. وكل الأدلة غير هذه الأدلة تبين زيف كذبهم وخطورتهم وبعدهم عن الحق وبعدهم عن الدين وبعدهم عن الهدى، صلى الله العافية والسلام. نعم. ومبيد كل خب الرافضين فاسق، الخب الخداع الخائن، والرافضي نسبة إلى الرفض وهو الترك بازدراء واستهانة، سموا بذلك لرفضهم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنها فدك، وبذلك يحطون عليهما ثم على عائشة ثم على من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أقسام كثيرة لا كثرهم الله تعالى، أعظمهم غلوا وأسواهم قولا وأقبحهم اعتقادا، بل وأخبث من اليهود والنصارى، هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله، كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى بن عليه السلام، وهم الذين أحرقهم علي رضي الله عنهم بالنار، وأنكر ذلك عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري ومسند أبي داود والترمذي والنسائي عن عكرمة رضي الله عنه قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. حكى عن أبي المظفر الأسفرايني في الملل والنحل إن الذين أحرقهم علي رضي الله عنه طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية، وكان كبيرهم عبد الله بن السبأ يهوديا، ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة، وتفصيل ذلك ما ذكره في الفتح من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله عنه إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم أنك ربهم، أنك ربهم فدعاهم فقال لهم: ويلكم، ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا وراسقنا. قال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب الشراب وأشرب كما تشربون. إن أطعت الله ثابني إن شاء، وإن عصيت خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال: ادخلهم. فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لاقتلنكم. فأخبث قتلهم فأبوا إلا ذلك. فأمر علي رضي الله عنه أن يخلد لهم أخدود بين المسجد والقصر وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرم بالنار. ثم قال لهم: إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا أن يرجعوا. فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال: إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: إسناده صحيح. ومنهم طائفة يعتقدون أن لا إله إلا علي، وهم النصيرية الذين يقول شاعرهم الملعون قبحه الله: أشهد أن لا إله إلا حيدر الأذرع البطين، الأنزع البطين، الأزرع البطين، الأنزع البطين. ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، ويشتمون طلحة والزبير وعائشة ويرمونهما بما رماها به ابن سلول قبحهم الله. ومنهم من يدعي أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى، وسينزل كما ينزل عيسى، وهم أصحاب الرجعة. ومنهم من يدعي أنه وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه عهد إليه ما عهده إلى غيره، وبلغهم ما كتمه الناس وغير ذلك من فرقهم الضالة وشيعهم الخاطئة. وأما الزيدية الذين يدعون أنهم أصحاب زيد بن علي وأتباع، فهؤلاء لا يشتمون الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة، ولا سائر العترة آل البيت، ولكنهم يفضلون علي رضي الله عنه ويقدمونه في الخلافة، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم يسكتون عن عثمان رضي الله عنه ويحطون على معاوية غفر الله له. هذا الذي وقفنا عليه في بعض رسائلهم، ثم رأيت في بعضها السكوت عن أبي بكر وعمر، فلا يذكرونهما بخير ولا شر ولا بخلافة ولا غيرها، ثم يحصرون الخلافة في علي رضي الله عنه وذريته. ففرقة تدعي عصمتهم وأخرى لا تدعي ذلك، والمقصود أنهم فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، وأخفهم بدعة الزيدية. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما أجر الله على يد علي من كرامة عظيمة، وهي القضاء على الخوارج وما وعده به من وعد كريم، انتقل إلى أنه أيضا قد يعني أنكر وعاد الرافضة، وهم الذين يدعون محبة آل البيت ويقولون على الله ما لم يقل، وذكر عددا من نحلهم، وسموا بالرافضة لأنهم رفضوا خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل في تسميتهم أنهم لما رأوا على زيد بن علي رضي الله عنه لما رأوه يترضى عن الشيخين ويجلهما، قالوا له: ماذا؟ رفضناك. فسموا من ذلك التاريخ بالرافضة، وهم ملل شتى. أشار المصنف إلى بعضهم، منهم الباطنية النصيرية والدروز والإسماعيلية الذين لا شك في مروقهم من الدين، والذين يدعون، والسبائية الذين هم فرق الباطنية الذين يدعون لعلي الألوهية. وقد سمعتم القصة وقصة إحراقهم مع مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لعلي في الإحراق، فإنه كان يرى أن الأولى قتلهم دون إحراقهم، لأن لا يعذب بالنار إلا رب النار. ومع ذلك علي رضي الله عنه أحرقهم اجتهادا منه، وهم يستحقون ذلك لأنهم في الواقع يعني وصلوا إلى مرحلة يعني لم يسبقوا إليها، أنت هو أو أنت الله، ويبدو أنهم لا يؤمنون بدين ولا بغيره، لكن أرادوا، زين لهم هذا عبد الله بن سبأ، وأم الشيطان سول لهم وأملى لهم والعياذ بالله. ومنهم الاثنى عشرية، ومنهم الإمامية، هم الاثنى عشرية والإمامية والجعفرية، هذه طائفة واحدة كلها تنطبق عليها اسم الرافضة. ومنهم الذين يعتقدون أن عليا سيرجع وسيعذب أبا بكر وعمر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وما أجرأهم على الله. ومنهم الذين يتهمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك، وبخاصة عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات. ومنهم فرق شتى. لكن المصنف هنا لعله يستدرك عليه رحمه الله قوله عن الزيدية وأنهم أقربهم. الواقع أن الزيدية أقسام وفرق شتى، فإن أراد المصنف رحمه الله الصالحية الذين لا يبطلون خلافة الشيخين وإنما يفضلون عليا، وربما فضلوه على عثمان فقط، لا شك أن عملهم هذا خلاف أهل السنة، لكنهم أقرب من غيرهم، وفي الجملة هم مسلمون وليسوا بمارقين كالرافضة الأخرى. وأما منهم فرقا من الزيدية، فرقة تسمى الجارودية، هؤلاء أخبثوا من الرافضة، ومعتقداتهم يعني أخطر من معتقدات الرافضة. نعم يوجدون، يعني اللي هم الجارودية لهم بقايا قليلة. فإطلاق المصنف رحمه الله عن الزيدية أنهم أقرب الناس يعني إلى الحق أو إلى أهل السنة أو ما يفهم من عبارته، ولكنه يقول هذا الذي وقف عليه رحمه الله، فلعله يقصد الذين التقى بهم أو الذين لقيهم وهم كانوا قريبين من بلده رحمه الله رحمة واسعة. فلا شك أن بعضهم يعني الخلاف تجدهم يعني ينالون من معاوية رضي الله عنه، وأنا سمعتهم وهم يسبونه ويلعنونه، قاتلهم الله، سمعت بعضهم يلعنونه ويسبونه، هذا خطير جدا. معاوية كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين، ولذلك قال فيه بعض السلف من نال من معاوية فقد يعني من نال من معاوية، نسيت العبارة، لكن المقصود أنه قد يعني فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام، لأن معاوية خال المؤمنين، وهو يعني كما تعلمون كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح الله على يديه ما فتح، ومكنه الله تبارك وتعالى بعد استشهاد علي رضي الله عنه، فيعني عدل بين الناس وكان يتأثر بالمواعظ والنصائح، وله من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى رضي الله عنه وأرضاه. فإطلاق المصنف هنا يعني محل نظر لا شك في مسألة الزيدية. الزيدية فرق شتى كثيرة، يمكن تزيد عن 10 فرق، ومنها الجارودية أخبث من الرافضة 22. فعلى كل حال كل هؤلاء فرق ضالة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، منهم من يبلغ درجة الكفر والمروق، ومنهم من هو دون ذلك. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم كيف السؤال؟ اي نعم حسن السؤال. اتصل اليوم رجل وقال ما رأيك في اليهود والنصارى؟ هل كلهم كفار؟ قلت وهل يجادل في هذا أحد؟ قال نعم، أنا سمعت فتوى في إحدى القنوات الفضائية هذا اليوم، السؤال حصل هذا اليوم في إحدى القنوات الفضائية، يدعي أصحابها أو يقول صاحبها، وللأسف أن الرجل متأثر به وأخذ يجادل، يقول إن اليهود والنصارى لا نسميهم كفارا. قلت له لماذا؟ قال لأن القرآن ما سماهم كفارا. قلت أو يعرف القرآن هذا الذي أفتاك بهذه الفتوى؟ ماذا يقول في قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ وماذا يقول في قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ وماذا يقول في قول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله؟ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. وماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون؟ وماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟ نكمل إن شاء الله بعد الفراغ من الأذان، أجيب المؤذن. مظهر أكمل بهذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. كما قلت في قصة الرجل الذي يقول إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، منهم الكفار ومنهم العصاة كالمسلمين، يقول في شأن المسلمين يعني بعضهم عصاة يعاملون كعصاة المسلمين وبعضهم قد يكفرون إذا ارتكبوا بعض الأمور. ذكرت لكم الآيات التي تبين هذا، ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار أو إلا حرم الله عليه الجنة. فيعني ما أدري هذه الفتاوى. ثم إن الرجل يقول إني سمعت شيخ، فهل يفتي بمثل هذا شيخ من أهل العلم؟ إنما هذا مفتري ولا يجوز أن يسمى مفتيا. ونحن مصيبتنا الآن كلها أو الخطورة تكمن في أولئك الذين نصبوا أنفسهم مفتين، يتجرؤون على الله عز وجل. ولعل هذا المفتي أو المفتري، وهي العبارة الأليق به، لعله من الذين يرون وحدة الأديان ويرفعون لواءها في هذا العصر، ويقول يجب توحيد الأديان الإسلام والنصرانية واليهودية، وهذا في غاية من الخطورة. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. كيف يمكن التوحيد بين من يعتقد أنه لا إله إلا الله وبين من يعتقد أن الله هو الأب والابن وروح القدس؟ كيف يمكن الجمع بين من يعتقد أن الرسل كلهم حق ويؤمن بهم دون استثناء، وبين من كفر الرسل وكذبهم وقتلهم وكفر برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن الجمع بمن يسلم ومن لا يسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. مما يوصف له أن بعض الكتاب الذين يوصفون بأنهم زعماء حركات إسلامية في هذا العصر يتبنون هذا الفكر، وهو فكر ماذا؟ وحدة الأديان. وهذا والعياذ بالله كالذي يخلط بين الطعام وبين الزبالة تماما، أو بين الذهب والفضة وبين الخنزير مثلا. يعني هذا خلط عجيب. ألا يكفي أن بعض دعاتهم يقول خلاف بيننا وبين اليهود خلاف اقتصادي فقط، خلاف مالي اقتصادي فقط؟ فقضية خطيرة جدا، دعوة إلى وحدة الأديان دعوة خطيرة. الدين واحد هو الإسلام، الدين واحد وهو ناسخ لجميع الأديان، حتى ما بقي صحيحا ولم يحرف الدين الإسلامي ناسخ له. ولذلك أو موافق له، ناسخ له أو موافق له، ولا نأخذه على أنه متعلق بالدين السابق، وإنما نأخذه على أنه من دين الإسلام. هذه من أعظم من أكبر الكبائر والعياذ بالله، ومن أعظم الدواهي أن يفتي أحد بمثل هذه الفتوى الضالة الخطيرة التي يمرق صاحبها من الدين إذا اعتقد ذلك. من لم يكفر الكافر هو كافر، خصوصا إذا أقيمت عليه الحجة. والأعجب من هذا أن هذا الأخ الذي سمع هذه القناة يعني يجادل ويسأل، قل كيف؟ طيب هم فيهم كفار وفيهم عصاة وفيهم مسلمون، كيف؟ من أين لك؟ ما لم يدخلوا في الإسلام فليسوا بمسلم. لو أنهم آمنوا بجميع أمور الدين، صلوا وصاموا وزكوا وحجوا، ولم يؤمنوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كذبوا بواحد من الرسل فهو كفار. القضية يعني خطيرة، يعني مثل هذه العقائد وهذه المعتقدات التي يطالعنا بها بعض الكتاب الذين يوصفون وللأسف بأنهم إسلاميون، وأنا لا أكاد أشك في أنهم يعني موتورون، مستأجرون، مسلطون، يعني زرعوا ليبثوا هذه السموم في صفوف المسلمين ليفرقوا كلمتهم، ولي يعني يجعلوهم شذر مذر، وكفاهم فرقة. هل يعتبر زعيم دعوة إسلامية من يدعو إلى وحدة الأديان؟ يا أخي أين عقول، أين ذهبت عقول من يصدق هذه الترهات؟ مفتي قنوات الغناء والخنا والزنا، دعاة التمثيل، دعاة الاختلاط، دعاة الغنى، دعاة تكذيب السنة، يردون الأحاديث بأهوائهم وعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، يردون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تبعا لعقولهم. من يسمع لهم؟ من يسمع لهؤلاء المفتين؟ وأنا أكثر من مرة حذرت من القرضاوي وأمثال القرضاوي، وأنا لا أجد غضاضة في تسميته، وأتقرب إلى الله بتسميته في هذا المكان، لأنه فتن المسلمين وفتن النساء بالذات. يوم من الأيام اتصلت بامرأة تقول لما لا تسهلون علينا الدين مثل القرضاوي؟ هو نحن الذين نسهل؟ هو الدين بالهوى؟ الدين قال الله وقال رسوله. فانتبهوا يا أمة الإسلام، احذروا من هؤلاء المفتين المفترين. احذروا منهم ومن أقوالهم، ولا تضيعوا أوقاتكم بالجلوس على عند هذه الفضائيات التي لا تخرج عن أمرين: إما غنى وخنا وتمثيليات وفسق ودعارة ودعوة إلى الدعارة، وإما أدعياء علم يدعون العلم والعلم يلعنهم والقرآن يلعنهم والسنة تلعنهم. تابعوا يا إخوان، أين والله رجل أخذ يجادل ربع ساعة يريد أن يقول وكيف، طيب هم أصحاب دين مثلنا، يقول هم أصحاب دين مثلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. تابعوا يا إخوان، تصدوا لهذه الترهات وبصروا شباب الأمة، من كان منكم طالب علم ينبه المسلمين إلى خطورة هذه الأشياء، ومن كان وافدا من بلاده إذا رجع إلى بلاده عليه أن يزيف هذه الإشاعات، يزيف هذه الترهات ويبصر الأمة في دينها قبل أن تنحل الأمور. هؤلاء الذين تصدوا للفتاوى عبر تلك القنوات أضلوا الأمة، ضلوا وأضلوا، ليسوا علماء. هل يعتبرون علماء بالله عليكم؟ هل نسميهم علماء؟ شخص يبيح الغناء الفاسق الماجن، هل هو عالم؟ ها؟ شخص يبيح حلق اللحية، عالم؟ شخص يبيح الاختلاط بين الرجال والنساء، عالم؟ شخص يبيح دخول النساء في التمثيل، هل هو عالم؟ شخص يرى أن القول بوجوب توحيد الأسماء والصفات يفرق المسلمين، هل هو عالم؟ شخص يدعي أن بعض الأحاديث مخالفة للعقل، هل نسميه عالم؟ والله إنه أجهل من حمار أهله ولو سميتموه عالما. شخص يعني مشكك في بعض الغيبيات التي أخبر بها الله تبارك وتعالى في كتابه أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات يا إخوان، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاسأل الله الثبات. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يقينا شر هؤلاء أدعياء الفتوى، وأن يقي الأمة وشباب الأمة شرهم.